الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى رواة البخاري الذين هم رواة المدلسين، وقلنا الراوي في البخاري تدليسه أو عنعنته تمر، عنعنته تمر. الحل أن تحسن الوضوء وأن تصلي النوافل في وقتها وتستمر على الاستغفار، والدعاء سيرتفع عنك بإذن الله. عبد الرب بن نافع، وهذا أيضا من المدلسين لكن مرتبته مرتبة أولى من المرتبة الأولى، وله روايات في البخاري 10 روايات في البخاري. والخطيب أيضا عليه أنه قال أن عبد الرب بن نافع دلس في حديث. عبد الرب ابن نافع من المرتبة الأولى، إذن هو من الثقات الذي قل جدا تدليسه. روى له البخاري في كتاب الزكاة باب قدر ما كان يعطى من الزكاة، وفي كتاب الاستقراض باب أدب الديون، كتاب الجهاد والسير. وروى أيضا في كتاب الجهاد والسير باب سفر الاثنين، وفي كتاب المغازي روى، وله أيضا رواية في كتاب الأشربة باب الخمر من العنب، وفي كتاب الاستئذان وكتاب الدعوات وكتاب كفارة الأيمان في قوله تعالى فكفرته إطعام 10 مساكين، وكتاب الفتن باب إذا قام قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وأيضا رواه في كتاب التوحيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ففيها النظر بالعين البصيرة أنه تعدى بإلى، لو تعدى بنفسي يكون معنا انتظرونا انظرونا نقترس من نوركم، والتعدي بإله يكون بالعين البصرة. عبد ربه هو عبد ربه بن نافع الكناني أبو شهاب الحناط الكوفي نزير المدائن، روى عن أحد بن سعيد الأنصاري والأعمش وعصام وعاصم بن بهدلة وعاصم بن أحوال وعوف العربي وابن إسحاق ويونس بن عبيد وإسماعيل بن خالد، كل هؤلاء روى عنهم الإمام، وروى عنه يحيى بن آدم ومحمد الصلت الأزدي وسعيد بن سلمان الوسطي، أيضا روى عنه عاصم بن يوسف الأربوع ومسدد بن مصرهد وأحمد بن يونس وسعيد بن سليمان وخلف بن هشام البزار وربيع الزهراني ومحمد بن جعفر الأركاني. طبعا هذا اجتزاء، قال علي بن يحيى لم يكن بالحفاظ أو لم يكن بالحافظ، قال ولم يرضى يحيى أمره، قال ميموني عن أحمد كان كوفيا ما علمت إلا خيرا، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ما بحديث بأس، فقلت أن يحيى بن سعيد قال ليس بالحافظ فلم يرضى ذلك، وقال ابن معين ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة، قال أنا سعيد ليس بالقوي. حقا الاختلاف في اختلاف طفيف جدا، والصحيح أنه ثقة ثبت لا سيما أنه جاوز القنطرة بما روى له البخاري. قال العجل لبس به، قال مرة ثقة، قال ابن خراش صدوق، قال عبد الله بن أحمد عن أبي داود المباركي توفي 72 و100، وله في مسلم حديث واحد في ترجمة المباركي. قلت قال مسلم عن أحمد بن حنبل مات 71 وعبد ربه يعني. وإسحاق القراب في تاريخه قال صدوق يهم في بعض حديثه. إذن عبد ربه بن نافع هو ثقة من رجال الصحيحين، كفى بهذا أنه من رجال الصحيحين، ثقة ثبت، وهو مدلس لكنه من المرتبة الأولى، وهو قليل التدليس في بحر روايته. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.